مساكم الله بالخير. تفضل. تفضل. عندي سؤالان. السؤال الأول، إذا كان الفعل لا يعرف إلا من وجه فاعله، فما تعليقكم على ما يقال في المنابر عند المصائب على لسان حال المعصوم أو على لسان حال المعصومة عليهم السلام؟ السؤال الثاني، يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تذكرون وجود قيد في الحج وهو الاستطاعة. فاستوقفتني آية في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل هذا القيد يعول أو لا يعول؟ إذا كان لا يعول، كيف أعرف ما يعول وما لكن سؤالكم الأول لم تتمه، يعني ما وجه الإشكال أن يقولوا لسان حال المعصوم؟ المشكل أحيانا يذكر بلسان حال المعصوم أمورا قد يظهر لنا أنها غير مقبولة. تفضل. يقول البعض حتى المكان ليس في الإمكان أبدأ المكان، فهل العبارة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة لا تتعارض أو ألا يلزم منها أن قدرة الله سبحانه وتعالى محدودة؟ بعد ما رأيك اللي أخذت كل يوم الشغال كلها وذكر بلا تشرح لنا شيخ عن نعمة الوجود، يعني ما فات على من لم يوجد. نعم. هل القرآن ورد فيه سب المشهد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة المروية في صحاح القوم فضائل كثيرة. وهذه السنوات تطرقنا لجملة من هذه الفضائل، لم نستوفيها كلها، ولكن كنا نحرص على البدء بما جاء في صحاحهم في أصحها، ثم بعد ذلك بعد أن بينا أن الحجة لا تقصر على ما جاء في صحاحهم، بل بينا أن الروايات التي رواها غير البخاري وغير مسلم من أئمتهم ومحدثيهم حجة عليهم وهي ملزمة لهم، وبينا وجه الإلزام في هذه، وقلنا إن هذه الروايات محفوفة بالقرينة الشاهدة بصدق صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن أقوى القرائن على ذلك نقل المخالف لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام لهذه الفضائل، على أنه للقوم قاعدة في أخبار الفضائل والمناقب لم نستعن بها إلى اليوم، وهي قاعدة كلية نقلها الشيخ المظفر رحمه الله في دلائل الصدق في جوابه عن إيرادات ابن روزبهان على العلامة. العلامة الحلي رحمه الله نقل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نقرأ لفظ هذه الرواية. العلامة رحمه الله نقل هذه الرواية عن أخطب خارزم بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. هذه الرواية نقلها العلامة الحلي رحمه الله في إحقاق الحق. ابن روزبهان اعترض على العلامة بأن هذه الرواية فيها دليل على الوضع. ما هو دليل الوضع فيها؟ قال: دليل الوضع فيها أمران. الأمر الأول أن هذا الوصف، من هو الذي يوصف بهذا الوصف؟ هو الله سبحانه، الذي لو نفد ما في البحر ما نفدت كلمات ربي. وأما المخلوق فحتى رسول الله صلى الله عليه وآله ينفد وصفه، يعني عند ابن روزبهان، استغفر الله من هذا القول، ابن روزبهان يقول المخلوق ينفد وصفه. الذي يسمع هذه المقالة من أحد، على الأقل أن يكون المتكلم القائل بهذه المقالة من أهل البلاغة، حتى يقول إني قادر على وصف أي مخلوق كان مهما علت رتبته، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. أما ابن روزبهان إذا عير الطائية بالبخل مادر، وفاخر قسا في الفصاحة باقل. إذا كان ابن روزبهان الذي يدعي هذه الدعوة، على أي حال، إذن هذا هو دليله الأول، أن الذي يوصف بهذا الوصف تعجز الكلمات عن وصفه والله وحده، وأما غيره فهو يمكن وصفه مهما علت درجته. طيب، دليلك الثاني، قال: الدليل الثاني على وضع هذه الرواية هي كلمة فضائل. فهذه كلمة من المستحدثات جاء بها المحدثون، وليست عربية فصيحة. من الذي يعلمنا العربية؟ ابن روزبهان. من أين لك العربية حتى كلمة فضائل هندية؟ هو لم يقل هندية، لكنه يقول كلمة فضائل ليست عربية. طيب، بهذا وأمثاله ترد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك يقول أنا أحب علي بن أبي طالب أكثر منكم أيها الرافض. واضح، هذا أدلة الحب بينة. يرد رواية في فضل علي، لماذا؟ قال: لأن فيها كلمة فضائل، وكلمة فضائل ليست عربية. على أي حال، طيب، ثم إن الشيخ المظفر رحمه الله رد عليه فقال له: أما ما ذكرت من أن هذه الرواية لم تذكر في الصحاح فهذا نقد غير مقبول. لم، قال، لأن إمامكم ابن حجر المكي، عرفناكم من هو ابن حجر، هو الذي واجه التشيع في مكة. كان الشيعة موجودون، كان الشيعة موجودين في مكة في القرن التاسع، ولكن ابن حجر المكي يعني دخل مكة، الدخيل على مكة، ولكن ينسب إلى مكة. على أي حال، النسبة لأدنى ملابسة، الإضافة عند العرب لأدنى ملابسة. حتى مثلا يقال سرج الحمار، السرج ليس ملكا للحمار، ولكن الإضافة لأدنى ملابسة. فالأمر سهل، نحن لسنا كثيري يعني المناقشة والتوقف في هذا الأمر. سمي نفسك المحق. الإنسان لا يصير محقا إذا قال أنا محق. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هل صار ربا؟ لا يصير الإنسان بما يصف نفسه من الدعاوى. على أي حال، هو جاء وقابل التشيع في مكة. و نعم، ابن حجر في القرن العاشر. نعم، في القرن العاشر، نعم، 900 هو كذا. الذي في القرن التاسع هو ابن حجر العسقلاني، 852. على أي حال، المهم نحن طبعا لا ندري أنه تمكن من يعني اقتلاع التشيع من مكة، أم بقي التشيع في مكة. هو طبيعي أن مسألة الإقناع وحدها غير كافية، يعني لوجيك على قولتهم منطقية، أن الإقناع وحده لا يغير الأديان. الناس لا يغيرون أديانهم بالإقناع. لماذا؟ لأن الناس الذين يتمسكون بدين من الأديان، أي دين كان، لهم يعني توجد عوامل متعددة تؤثر في تمسك الناس بدينهم. ليس المنطق وحده هو السبب الرئيس أو الوحيد في تمسك الناس بدينهم. العاطفة، عوامل متعددة، نحن لسنا بصدد هذا. على أي حال، ابن حجر هذا له كتاب في الدفاع عن معاوية. طبعا ابن حجر حط على ابن تيمية ووقع فيه بشدة، وهو غليظ عليه، ولكن شفع لابن حجر أمور، منها أنه حارب التشيع في مكة، ومنها أنه كتب كتابا في الدفاع سماه تطهير الجنان واللسان، تطهير الجنان واللسان عن يعني في بيان فاضل فلان. يذكر بعض الروايات الضعيفة في فضله، ثم يعترض على نفسه ويجيب، يقول: فإن قلت، إن اعترضت علينا، فإن قلت هذا الحديث المذكور سنده ضعيف فكيف يحتج به؟ اسمعوا للقاعدة الشريفة التي نقلها الشيخ المظفر رحمه الله. كيف تحتج برواية ضعيفة على فضل فلان من الناس؟ يقول: قلت، الجواب: الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والأصوليون والحفاظ. فقهاء، علماء الأصول، والمحدثون بجميع طوائفهم اتفقوا على قاعدة مفادها أن الحديث الضعيف حجة في المناقب. الحديث الضعيف حجة في المناقب، هذه قاعدة أجمع عليها ليس فريق واحد فقط، الفقهاء والأصوليون والحفاظ المحدثون. طيب، الروايات التي ننقلها في فضل علي عليه السلام أليست من روايات المناقب؟ هذه ليست حكما شرعيا، هذه رواية من روايات المناقب. باؤكم هي ليست باء حتى تاء، باؤكم تجر وباء علي لا تجر، حتى قواعد اللغة تتغير مع علي بن أبي طالب عليه السلام، ليست قواعد الحديث فقط، ليست قواعد الفقه والأصول. وأما كلمة فضائل، الشيخ المظفر رحمه الله نقل رواية نقلها ابن حجر في فضل رجلا فيها كلمة فضائل عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم لم يردوها ولم يقولوا كلمة فضائل ليست عربية، وهذا دليل على أن الحديث موضوع. هذه الرواية نقلها ابن حجر المكي الهيتمي في الصواعق. في الصواعق المحرقة لابن حجر عن أبي يعلى عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، لاحظوا نحن تكلمنا عن هذه المسألة عندما يأتون برواية في ذم الحمزة صلوات الله عليه مثلا في صحيح البخاري، يرونها عمن؟ عن الإمام زين العابدين، يعني لم ليس عند علي بن الحسين من العلم إلا ما فيه ذم للحمزة. عندما يأتون برواية في ذم علي وفاطمة عليهما السلام، رواية موضوعة في ذم علي وفاطمة، رواها البخاري عن من؟ عن زين العابدين. يعني أمير الإمام زين العابدين عليه السلام ليس عنده هم أو علم ينقله للناس إلا ذم الحمزة وذم علي وفاطمة. على أي حال، هذه رواية نقلوها عن عمار بن ياسر في مدح رجلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل آنفا، فقلت: يا جبرائيل حدثني بفضائل فلان من الناس. راجعوا صواعق ابن حجر، راجعوا الصواعق المحرقة لابن حجر. فقال: لو حدثتك، يعني جبرائيل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو حدثتك بفضائل فلان منذ لبث نوح في قومه ما نفدت فضائل فلان، وإن فلانا لحسنة من حسنات فلان. طيب، هذه كلمة فضائل وردت مرتين في الرواية، وما قالوا هذا حديث موضوع ولا حديث ضعيف. طيب، على أي حال، نحن نعتقد فضل علي عليه السلام، وهذه الرواية التي جاءت رووها في فضل علي عليه السلام هي قطرة من بحر فضله، ولا عجب في من وصفه القرآن الكريم بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنفسنا وأنفسكم. والدليل على هذا من صحيح مسلم أن هذه وأنفسنا وأن آية المباهلة نزلت في هؤلاء، أنه لما أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله بأن يباهل نصارى نجران جاء بعلي وفاطمة وحسن وحسين، هذا في صحيح مسلم. ولا عجب في من وصفه القرآن الكريم بأنه أخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعلم أنه لم يكن أخا له من أبيه وأمه، وإنما الأخوة أخوة المنزلة وأخوة الكمال وأخوة المسانخة، ليست أخوة نسب. لعلكم توضحون شيخنا أين وصفه القرآن. الوصف في القرآن الكريم قال تعالى عن لسان موسى عليه السلام: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فليس بعجيب من نفس رسول الله ومن أخ رسول الله صلى الله عليه وآله وممن هو مشاكل ومسانخ لرسول الله صلى الله عليه وآله تمام المشاكلة والمسانخة، كما جاء في صحيح البخاري: أنت مني وأنا منك. ولو قال أنت مني لكانت وحدها كافية في بيان المشاكلة في الحقيقة والمسانخة في الماهية والطبيعة، ولكنه لم يكتفي بهذا وإنما قال وأنا منك. وهذا دليل على تمام المشاكلة والمسانخة في حقيقتهما النورانية. هذا ليس بغريبا في حق هذا. وأما ما توهمه أن الله سبحانه هو الذي يوصف بأنه لو وصف من ما أعطي حقه من الوصف، هذا حق، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أحد يقال في هذا القول. وهذا نظير أن يتشبث متشبث مثلا بأن الله سبحانه هو السميع البصير. الله سبحانه في القرآن الكريم وصف نفسه إنه هو السميع البصير، ومع ذلك قال الله تعالى في الإنسان أنه خلقه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، يعني جعلناه إلها بحسب فهم ابن رزبهان، يعني جعلناه الله ليس إلها. هذا أعظم من الفرقة الجديدة. الفرقة الجديدة يقولون مثلا السميع البصير القادر هو الإله، هذا زاد في الطنبور نغمة، قال الذي يوصف بهذا الوصف هو الله ليس هو الإله، هو الله. فإذا الآية عنده فجعلناه سميعا بصيرا، يعني فجعلناه الله والعياذ بالله بحسب فهم ابن رزبهان. بهذا الفهم بتلك القوانين ترد فضائل علي، بهذا الفهم المستقيم ترد فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع ذلك يقول نحن نحب علي. وأما سؤالكم عن أن بعض الخطباء يذكرون أحاديث على لسان المعصوم أو على لسان أحد أصحاب المعصومين ويقولون أن هذا لسان الحال، فتارة تسألون هل يجوز هذا أم لا؟ والجواب إن جواز ذلك يعتمد على ما ينقل بلسان الحال، فتارة ينقل بلسان حال المعصوم مثلا أمر يبين إذا كان الإمام في مقام إبراز شجاعته كالإمام الحسين عليه السلام، إذا نقل عنه موقف بلسان حاله يبرز شجاعته فهذا صحيح، لأن لسانه يعني لأن حال الإمام الحسين عليه السلام حال إبراز الشجاعة، فإذا هذا يوافق حال الإمام. وتارة ينقل عنه ما يعني ما يكون بلسان حاله مما يخالفه حال الإمام، مثل أن ينقل عنه بلسان حاله أنه في مقام الخوف مثلا من الأعداء، فهذا نعلم كذبه لأن حال الإمام الحسين عليه السلام لم يكن حال خوف من الأعداء. فإذا لسان الحال صدقه وكذبه بلحاظ الحال لا بلحاظ اللسان. فإذا كنا لا نعرف فإذا يكون النقل نقلا عن غير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يجوز الإخبار إلا عن علم. شيخنا بس بعض الخطباء يذكرون أن الإمام حسين سلام الله عليه بكى على أصحابه أو عفوا على أعدائه لأنهم سيدخلون النار بسببه، هل هذا صحيح؟ هذه الجزئيات نحن لن نستوفيها في الإجابة، لأن الجزئيات كثيرة. يعني ما يذكر على المنبر ليس نقطة أو مسألة أو مسألتان حتى نقف عندها. على بالمجمل، إذا نقل شيء بلسان الحال، الذي تسألون عنه ليس بلسان الحال، هو يقول فعل. الأخ يسأل الأستاذ عن شيء لم يقله الإمام، ولكن الخطيب يقول لسان حال الإمام كذا، الأمر يختلف بين المسألتين. إذا كان لسان الحال يوافق ما نقل، فالنقل صحيح. وإذا كان لسان الحال لا يوافقه، فالنقل إذن كاذب. والخوف الذي ذكر، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، هذه جزئيات تطبق عليها هذا القانون. هذا الخوف تارة يقصد المخبر الخوف الذي منشأه الجبن، فهذا عيب، وهذا حتى موسى عليه السلام منزه عنه. وأخرى الخوف المسند إليه خوف مؤول. ما هو الخوف المؤول؟ له تأويلات، إما أن يخاف على دين الناس أن يتأثر أو أي شيء كان. ذاك التأويل الذي تذكره في خوف موسى يأتي في خوف الإمام الحسين عليه السلام. ما سبب استعمال الشاعر لهذا التعبير؟ السبب فيه هو التنبيه على هذه المسألة، على أن هذا الخوف مؤول. نحن لا نعتقد الخوف بالمعنى الذي ينشأ عن جبنا. بقي تقدير آخر لسؤالكم الأول، قلنا إن أردتم من السؤال الأول كذا، وإن أردتم منه أنه قد ينقل الخطيب شيئا من أفعال المعصوم للاستشهاد به على أمرا، والحال أن الفعل بحسب القاعدة لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، ولم يبين وجه الفعل من قبل الفاعل في تلك الواقعة، وإنما يستنبط مثلا المخبر أو الخطيب يستنبط وجها للفعل. فكيف إذن ينقل عن المعصوم شيئا ومستنده في هذا الشيء هو فعل المعصوم وليس قول المعصوم، والحال أن الفعل تجري فيه القاعدة القائلة بأن الأفعال لا يعلم وجهها إلا من فاعلها. إذا كان هذا هو سؤالكم، فهذا أيضا يتضح جوابه مما بيناه في الجواب عن سابقه. الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، هذا حق، لكن هذا هو مقتضى القاعدة. هل يوجد فعل له دلالة على وجهه؟ الجواب نعم، توجد بعض الأفعال لها دلالة على وجه الفعل، مثلا حملك الصبي وتقبيلك إياه يدل على محبة أم لا يدل؟ يدل على محبة. مثلا احمرار وجهك ونظرك شزرا إلى أحد يدل على غضبك عليه. فإذا توجد بعض الأفعال تدل على وجهها، لكن ليس كل فعل يدل على وجهه. مشيك في الطريق لا يدل على وجهه أنه لأي شيء أنت تمشي في الطريق. قد تكون ذهبت لي مثلا لزيارة أحد أرحامك، وقد تكون ذهبت يعني قد تكون تسير لتذهب لعملك، وقد تكون تسير لتذهب لبعض أصحابك، وقد تكون لأجل الرياضة. إذن القاعدة في الفعل أنه لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، ولكن توجد بعض الأفعال مستثنات من هذه القاعدة فيها دلالة. طيب، وأما سؤالكم الثاني، أن القيد هل هو مفيد للاحتراز أم ليس مفيدا للاحتراز؟ الجواب، الأصل في القيود أنها للاحتراز، الأصل في القيود. ولكن هل تأتي قيودا ليست للإحتراز؟ نعم، قد تأتي بعض القيود ليست للإحتراز، مثل الآية التي ذكرتم القيد فيها ليس للإحتراز، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا كانت الفتاة لا تريد تحصنا، هل يمكن، هل يعقل إكراهها على البغاء؟ لا، لا يعقل، لأنها إذا لم تكن تريد التحصن فهي مريدة لخلافه، فإذا كانت مريدة لخلافه فإذن لا، المريد للشيء لا يكره عليه. فإذن توجد قرينة في هذه الآية أن القيد ليس للإحتراز، ولكن ليس معنى هذا أنه لا شيء من القيود للإحتراز، بل القاعدة على حالها، ووجود الاستثناء لا يهدم القاعدة بل يؤكدها، لأن هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية حتى تقول القوانين العقلية لا تقبل التخصيص، بل هذه قاعدة من قواعد التحاور والحديث، وقواعد التحاور قواعد مبنية على التوافق والمواثيق العقلائية، القواعد المواثيق والعهود العقلائية أمور جعلية ليست عقلية، ليست قانونا عقليا، مثل مثلا استحالة اجتماع النقيضين. لا يمكن أن تقول اجتماع النقيضين محال إلا في فصل الشتاء، لا يعقل، أو تقول اجتماع الضدين محال إلا في 12 ظهرا مثلا، لا يمكن، لأن القوانين العقلية آبية عن التخصيص، لا تقبل تخصيصا. ولكن هذا القانون ليس قانونا عقليا، وإنما هو من قوانين المحاورات والتحاور. طيب، وأما سؤالكم عن كلمة ابن عربي، ليس بالإمكان أو في الإمكان أفضل مما كان، فهذه ليست نصا قرآنيا يعني حتى يعطيه الإنسان هذا الحجم من التأمل، ولكن له وجه صحة، وذلك لأن يعني ليست هذه العبارة الوحيدة التي تفيد هذا المعنى الصحيح. الفلاسفة أيضا لهم عبارة يقولون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم يجب لم يوجد، إذن وما لم يوجد فهو لم يجب، إذن في النتيجة ليس بالإمكان أفضل مما كان. هذا الكون هو الذي اقتضت الحكمة، لماذا وجب؟ لا يجب على الله شيء، الله سبحانه ليس عليه مولا يأمره وينهاه، لأنه مولى الموالي، بل كان ولم يكن معه أحد. إذن فالوجوب ليس بهذا المعنى، وإنما الوجوب أي اقتضت حكمته. إذا قلنا يجب على الله يعني مما تقتضيه حكمة الله، مما يقتضيه عدل الله، مما يقتضيه علم الله، هذا المعنى للوجوب. إذا أسندنا الوجوب إلى الله تقول يجب على الله أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا الجنة، الوجوب بهذا المعنى يعني حكمته توجب أن يدخله الجنة، رحمته توجب أن يدخله الجنة، عدله يوجب أن يدخله، وهكذا. فإذن إذا قلت هذا العالم الموجود هو الذي وجب إيجاده، بمعنى اقتضته الحكمة، هذا حق، لأن الله لا يوجد شيئا لم تقتضيه الحكمة، لأن إيجاد شيء لم تقتضيه الحكمة يعني عبث ولعب، اللعب والعبث باطل في حق الحكيم، محال على الله سبحانه، منفي في القرآن الكريم إذا كان يعني الإنسان يحتاج إلى لابد نص قرآني ينفي هذا، عقله لا يكفيه، وما كنا لاعبين. طيب، فإذا هذا الوجود اقتضته الحكمة فوجب، غير هذا الوجود لم تقتضيه الحكمة، لأنه لو اقتضته الحكمة لأوجبه الله، وإلا كان الله مخلا بالحكمة. إذن لو أوجد شيئا لم تقتضيه الحكمة لكان لاعبا، ولو أنه لم يوجد ما اقتضته شيئا مما اقتضته الحكمة كان مخلا بالحكمة. فإذا في النتيجة ليس بالإمكان أفضل مما كان، هذا كما يقول الفلاسفة، ما لم يجب لم يوجد. لكن هل لهذا التعبير يعني قيمة أن ندرسه؟ لا، لا لتعبير ابن عربي قيمة ولا لتعبير الفلاسفة قيمة، ولكن هذه الكلمات لها معنى صحيح. بقي من السؤال عن نعمة الوجود. نعم، نعمة الوجود. أما سؤالكم عن نعمة الوجود، نعمة الوجود هذه تجرنا إلى بحث تطرق له السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان، وهي أنه نحن نرى سلوك البشر الناشئ عن إرادة واختيار الدال على اختبارهم، فهل للجمادات اختيار أيضا؟ الجبال والبحر هل لها إرادة واختيار؟ الطيور هل لها إرادة واختيار وهي خاضعة للاختبار؟ أم أن الخاضع للاختبار وحده هو الإنسان؟ إذا قلنا، نحن لن نتكلم في هذه المسألة، وإنما نريد أن نشير إلى وجود ربط بين المسألتين. إذا قلنا بأن كل مخلوق فقد أوتي إرادة واختيارا وإن خفي ذلك علينا، طبعا يوجد بحث تفسيري أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون. هل هذه الآية ناظرة لبيان هذه المسألة أم لا؟ هذا بحث تفسيري، هذا لا يعنينا، نحن لا يعنينا في هذه المسألة، لأنه لا يعنينا القرآن الكريم. لكن في مسألتنا، يعني في الجواب عن مسألتكم، ذلك البحث التفسيري ليس مرتبطا كثير الارتباط، سواء كانت الآية القرآنية لبيان هذا المعنى أم لم تكن لبيان هذا المعنى. هذا البحث موجود، وهو أن غير الإنسان، غير البشر والملائكة هو الجن، هل لهم اختيار وهم خاضعون للاختبار أم لا؟ إذا قلنا نعم، كل موجود فله إرادة واختيار وله اختبار، فإذا نعمة الوجود تعني أن الله وهبه وجودا واختيارا واختبارا، أليس هذا نعمة؟ واضح أنه نعمة. لم، لأنه لا يوجد اختبار من دون ثواب وعقاب، والتمكين من دخول الاختبار نعمة، لأنه تمكين من تحصيل الثواب. هذا حديث آخر الآن، هذا حديث آخر. نعم، دخول الاختبار نعمة. لم، لأنك بالاختبار تتمكن من تحصيل الثواب، فالنتيجة أن الاختبار نعمة. الإنسان مثلا، أفرض أن الجامعة يقبلون الدخول في اختبار مثلا اختبار الكونكور في بعض الدول أو اختبار مثلا القدرات والتحصيلي في دول أخرى، يقبلون أفرض لعد 3 مرات. شخص مثلا صاحب وزير تعليم مثلا أو فيكلم أباه ليكلم الوزير فيشفع له ليدخل اختبارا رابعا. يوجد أعظم من هذه النعمة؟ إذن دخول الاختبار نعمة ويطلبها الناس، يعني العاقل حريص عليها. هذا طبعا مثال، نحن يعني لا نشجع الفساد، لكن نقول يعني هذا مثال يدل على أن هذا نعمة، الاختبار نعمة. قلت ينبغي فصل الأبحاث، تلك لها بحث يخصها تلك الآية، لا تمس هذا الجانب، هذا واضح أن دخول الاختبار نعمة. طيب، إذن على القول الأول أن كل موجود له إرادة واختيار والأمر واضح. طيب، أما إذا لم يكن كذلك فكيف يكون الوجود نعمة؟ على هذا القول توجد أيضا، إن أردت أن تنظر إلى المسألة من الجانب الفلسفي، الفلاسفة يقولون الوجود خير، الوجود كله خير، الوجود هو الخير، وأما العدم فهو شر محض. فإذن الوجود خير محض والعدم شر محض، الأمر محسوم عند الفلاسفة. إذا الوجود نعمة، لماذا؟ لأنه خير محض. وأما إذا كنت لا تعتقد بكلمات الفلاسفة، تقول أريد شيئا يقنعني من الدين، من النقل لا من العقل، فنقول إن الدليل الدال على أن الوجود نعمة، إذا كان هذا يعني الذي سألت عنه دليلا نقليا دل على أن الوجود نعمة، فإذا هو دليل يثبت أن الوجود خير بالنسبة للموجود. إذن المسألة لها ارتباطات بمباني متعددة. وكيف كان الأمر في هذا؟ سهل، أنت تريد إثبات أن الوجود نعمة لأجل أي شيء؟ لأجل أن تقول يجب علي أن أشكر الله؟ إذا كان لأجل هذا فقد ضيقت واسعا. لم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني حبكت على هالنعمة هذه، أنه نعمة أو لا، أشكر الله أم لا، أنا كلي غارق في نعمه. فإذا إذا كان الغرض من إثبات أن الوجود نعمة هو تشخيص موضوع لوجوب شكر المنعم الذي يحكم به العقل، هذا تضييق لواسع، نعم الله كثيرة والوجود أيضا منها. ولكن إن صعب عليك فهم كيف يكون الوجود نعمة، فلن يصعب عليك فهم أن مثلا الصحة نعمة والإرادة نعمة وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. مطلوب من الإنسان أو هو مطلوب من أنه يأخذ دينه عن أبائه، بل يكون عن قناعة. هل هذا الشيء يوجب عليه البحث؟ وما المقدار اللي يوجب عليه البحث؟ يعني إلى وين يوصل يبحث في الأديان منها على أساس مثلاً يقتنع فعلاً أنه هو على الشيء الصحيح عن قناعة؟ نعم، هذه مسألة وجوب البحث مسألة طويلة الذيل، نحن تكلمنا فيها في بحث مفصل، لا أدري ربما أكثر من جلسة في هذه المسألة، كيف نوجز لكم الجواب؟ هل يجب البحث أم لا؟ هذا سؤال، ما هو معنى وجوب البحث؟ هل معناه أن من لم يبحث فاعتقاده باطل وإن اعتقد الحق؟ ما هو المقدار الواجب من البحث؟ هذه أسئلة صحيحة، وهي أسئلة علمية وتواجه البحث العلمي، وهي مطروحة على طاولة البحث. ما هو معنى الوجوب؟ أصل وجوب البحث مما يستقل به العقل. لماذا؟ ذكر العلماء طرقا لوجوب البحث عقلا. نشير إلى طريقين من هذه الطرق. الطريق الأول أن كل إنسان يجد نفسه غارقا في نعم كثيرة، نعمة الحياة والإرادة والصحة، البصر، إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى. وهذه النعم يعبرون عنها أصول النعم. تارة أجد نفسي مثلا أملك قلما، وتارة أجد نفسي أملك بصرا. ألا يوجد فرق بين هاتين النعمتين؟ هذه الثانية يعبرون عنها بأصول النعم. إذن كل إنسان يجد نفسه محاطا بأصول النعم. هذه أصول النعم من عنده هو أم من عند غيره أم لا من واهب؟ لا يعقل أنها من عنده، لأن نعمة الحياة لم يكن حيا، كيف جاءته نعمة الحياة؟ طيب، فإذا ليست من عنده، من عند غير، لا من أحد، معناه صدفة، والصدفة باطلة. إذن تعين الثالث، وهو أن تكون هذه النعم من أحد، من واهب. من هو هذا الواهب؟ ابتداء يعني قبل أن يعرف شيئا يقول لا أعلم. طيب، هذا الواهب الذي وهبني أصول النعم، أليس علي أن أشكره؟ يجب بحكم العقل شكر واهب أصول النعم. واهب القلم شكره حسن، ليس بواجب، ولكن واهب أصول النعم واجب. طيب، فإذا هذا طريق لوجوب البحث، وهو وجوب شكر المنعم. الطريق الآخر الذي ذكره العلماء لوجوب البحث هو وجوب دفع الضرر المحتمل. كل إنسان واع يرى الناس مختلفين في أديانهم، يرى أديانا تكفر أديانا، وكل يعتقد ويقول أنه هو المحق، ويقول إن المبطل معرض للعقوبة. لو لم يكن جميع الأديان هكذا، يكفي أن يوجد دين واحد يقول من لم يعتقد بما أقول فإنه سوف يخلد في العذاب المهين. الإنسان عندما يسمع أن هذا الطريق فيه سبع مفترس، يفحص أم لا يفحص؟ يذهب هكذا في الطريق. لو أنه لم يفحص وسلك الطريق وأكله السبع أو آذاه السبع، للامه الناس طرا. إذا وضعت كاميرا ساهر، إذا ما تربط الحزام تلام. لو أن أحدا أعارك سيارته مثلا وجئت بمخالفة، يلومك أم لا يلومك؟ طيب، إذن احتمال الضرر يوجب بحكم العقل تحصيل المؤمن من هذا الضرر، ولا يحصل الأمن إلا مع البحث. فإذن يجب البحث والنظر لتحصيل الأمن من الضرر الشديد. نحن ضربنا أمثلة بالضرر الدنيوي، وأين الضرر الدنيوي من الضرر الأخروي؟ إذن هذان طريقان ذكرهما العلماء لوجوب البحث. ما هو المقدار؟ هذا طريقان، يوجد أيضا طريق ثالث وهو الوجوب الفقهي. ما هو المقدار الواجب من البحث؟ بأي مقدار أبحث؟ الإنسان ينقضي عمره ولا يستوفي جميع الأديان في النظر والبحث والتدقيق. الأديان مختلفة اختلافا شاسعا، ولكل معتقد، يعني على الأقل بعض المعتقدات لها حججها. ربما بعض المعتقدات، مثلا من يعبد بقرا، ربما ليس له حجة إلا اتباع الآباء مثلا، ولكن بعض المعتقدات لها حججها. وحتى من لا يعتقد شيئا يعتقد عدم الاعتقاد، مثل هؤلاء يعني الملاحدة الجدد، هم متدينون أكثر من المسلمين بالإلحاد، ويدعون إلى الإلحاد أكثر من دعوة المسلمين، ويقولون الناس أحرار. وإذا ناقشتهم يقولون هذا مخالف لحرية المعتقد وحرية التعبير، وهم أشد الناس محاربة لحرية الاعتقاد وحرية التعبير. قل له أنا لا أريد ما عندك، لا يتركك. لو كان لك زميل مثلا، الطلاب الذين يذهبون إلى الدراسة في الخارج، لو وجد مثلا زميل لهم في الغرفة ملحد، هم مسلمون، يدعوهم هذا الملحد إلى الإلحاد، لو قالوا له مثلا لا نريد أن نسمع، اعتقادي بالإسلام موافق لحرية المعتقد أم لا؟ صلاتي موافقة لحرية التعبير عن المعتقد أم لا؟ أنا أريد أن أكون مسلما وأريد أن أصلي لأمارس حرية المعتقد، لا يتركه ينام. طيب، فإذا يوجد أناس يدافعون عن معتقداتهم ولهم حجج، سواء كانت حجج يعني حقيقية أم حجج داحضة. النتيجة أن دراسة كل ما قيل حول الأديان لا يستوفيها عمر البشر. طبيعي أن التكليف بدراسة كل هذا باطل، لأنه تكليف بما لا يطاق، على أن كثيرا من هذه الحجج لا يمكن توجيه التكليف بدراستها لعامة الناس، لأن بعض هذه الحجج حجج فلسفية ولا يعرفها ولا يفهمها عامة الناس، يحتاج إلى متخصص ليفهم هذه الحجة. فإذا المقدار الواجب من البحث، نتيقن أنه ليس بمعنى دراسة جميع الأديان دراسة مستوفية لكل دين، هذا باطل. هذا المعنى من البحث ليس بواجب بيقينا، هذا ليس بواجب. ما هو المقدار الواجب إذن؟ المقدار الواجب في حكم العقل أن لا يقف الإنسان، نحن نريد أن نعبر بتعبيرات غير التعبيرات التي عبر بها علماؤنا لتكون أقرب إلى أذهانكم، أن لا يقف محايدا تجاه المسألة، أن لا يقف مكتوف الأيدي، أن لا يقف متفرجا، أن لا يتخذ دينا اعتباطا وعن هوى، هذا هو المطلوب. أما أن يدرس كل ما قيل حول الأديان هذا ليس بواجب. أن يصل إلى المعتقد الحق مع بحث واستدلال ليكون عنده حجة على معتقده. طيب هذا الوجوب العقلي هل يلازمه وجوب عقدي؟ بمعنى أنه لو أن إنسانا اعتقد الحق ليس له دليل، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت الحصات في كفه تسبح فقلت هذا نبي والذي يدعو إليه حق، هو يدعو إلى أنه لا إله إلا الله، إذن لا إله إلا الله، هل عندي دليل؟ ليس عندي دليل من الأدلة التي ذكرها ابن سينا وغيره، لكن أقول الذي يقوله هذا الرجل هو الحق. طبعا هذا بحسب كلام الفلاسفة يقولون هذا دليل، هذا برهان فلسفي، ولكن هذا البسيط بائع الطماط لا يفهم أن هذا برهان فلسفي، ولكنه برهان فلسفي. جوهر هذه الكلمة هو أنه قد ثبت عندي باليقين أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق، وهذا الرجل يدعو إلى توحيد الله، فإذا توحيد الله هو الحق، هذا برهان. ولكن هذا العامي لا يعرف أن هذا برهان، يقول أنا لا أفهم في ما تسمونه براهين وحجج، أنا أقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وكل هذا الخلق يدل على وجود خالق مدبر قدير. هذا يكفي أن يكون معتقدا للحق عن قناعة، يكفي، ولا يجب عليه النظر في كل الأدلة والبراهين التي أقيمت للحق، ولا فضلا عن النظر في أدلة أو ما يزعمه المبطلون ونقد ذلك الذي يزعمونه. كأنما شيخنا تقول اللي مو معتقد هو اللي يجب عليه أن يروح يبحث عن الشيء يعتقد به أكثر. نعم. طيب إذن ما هو المقدار الواجب من الباحث؟ قلنا ليس المقدار بدراسة جميع حجج الأديان، وإنما أن لا يقف متفرجا في تجاه هذه المسألة، أن تكون له حجة ولو بمقدار ما يحصل القناعة بمعتقده. من اعتقد الحق ولم يكن له حجة هل هو من الناجين أم لا؟ الجواب ما دل على أن المؤمنين ناجون يدل على أن هذا من الناجين. يوجد من العلماء من ادعى خلاف ذلك ولكنها دعوى غير مسموعة، وإن كان المدعي من العلماء من الوزن الثقيل، يعني العلامة الحلي رحمه الله مثلا يقول أجمع العلماء وبهذه العبائر الشديدة على أن معتقد الحق من غير برهان، ولكن هذا غير مقبول ولا يمكننا أن يعني أن نقبل هذه الدعوة. الصحيح أنه أن المؤمن وإن لم تكن له أدلة على معتقده فإنه من الناجين. طيب هل يجب البحث على المؤمن؟ اتضح الحال مما ذكرنا. عند العلامة ومن وافقه يقول يجب بالدليل، والأنكى أن العلامة لم يقتصر على أصول الاعتقادات بل ذكر أمورا في الباب الحادي عشر، ذكر أمورا يصعب حتى على العالم أن ينتهي إلى نتيجة حاسمة فيها، ومع ذلك قال من لم يعتقدها استنادا إلى دليل فليس بمؤمن. نحن يعني لا نريد أن نقسو يعني في أن نعبر بتعبيرات قوية لأن المتكلم هو العلامة رحمه الله، فأدبا معه نقول هو أعرف بما قال، لكننا لا نوافق على هذه المقالة. الشيخ الطوسي رحمه الله عبارته أرأف وألطف، قال يجب ولكن هذا الواجب إذا خالفه العبد فهو عاص يستحق العقوبة ولكن الله لا يعاقبه، هذا يعني معصية هذا الواجب معفوة. طبعا هذه إذا كان العلامة يطالب بدليل فالشيخ الطوسي يطالب بدليل، نعم يطالب بدليل على الوجوب ويطالب بدليل على العفو، من أين لك أن الله عفا؟ طبعا حجة الشيخ الطوسي حجة قوية، ولكن هل هذه الحجة تفضي إلى ما انتهى إليه أم لا هذا حديث آخر، ولكن حجته حجة الشيخ الطوسي قوية. قال المسلمون كافة إلا من ندر في زماننا هذا وما سبق زماننا إلى زمان الأئمة المعصومين إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أين الذين لهم الأدلة على ما يعتقدون؟ من المسلمين عند لو سألته عن دليلك على أن للخلق خالقا لأقام لك الدليل القاطع على ذلك؟ ومتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآله من يعلن إسلامه يقول له قبل أن تسلم أعطني دليلك أولا ثم أعلن إسلام؟ لا يوجد. رسول الله صلى الله عليه وآله من يأتيه يعلن إسلامه يقبل منه ويجري عليه أحكام الإسلام، خطب امرأة مسلمة يزوجه لا يقول قبل أن نزوجه نختبره هل عنده دليل. الآن لو أنه مثلا الناس لو جاءهم خاطب ليخطب بنتها قالوا له ما دليلك على أن للخلق خالقا؟ فإذا لا يمكن أن نقول أن هذا الخلق كفار ليسوا بمؤمنين إلى زمان وهكذا رجوعا، يعني المشكلة ليست فقط في زمانه. الشيخ الطوسي يقول هذه ليست خاصة بزماننا، الناس ناس والزمان زمان، كما أن الناس في زماني أكثرهم ليس لهم دليل على معتقداتهم قبل زماني بعشرين سنة بثلاثين بخمسين بمئة إلى زمان المعصومين إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، غالب الناس ليس لهم حجة ودليل على كل ما يعتقدون. فإذا كان الأمر كذلك فنعلم، الشيخ الطوسي يقول فنعلم، ما الذي نعلمه؟ هنا الخلاف بيننا وبين الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول فنعلم أن وجوب الباحث لا يؤاخذ عليه العباد، يعني لو عصوا لم يؤاخذوا. قد تسأل الشيخ الطوسي تقول له ولماذا لا تقول فنعلم بعدم وجوب الباحث؟ ما سؤال بسيط، ما الذي جعلك تقفز من هذا الأمر الذي يواجهك أولا عند فتح الباب تقفز إلى شيء بعيد؟ يقول عندي إجماع العلماء على وجوب الباحث، ماذا أصنع به؟ إذا من جهة العلماء يقولون يجب البحث، من جهة أرى الناس المسلمين لم يبحثوا على مر العصور، فماذا أصنع؟ إذن الجمع بين هذين هو أن البحث واجب ولكنه معفو، والإنصاف أن هذا التخريج من الشيخ الطوسي تخريج عالم، يعني هذا لا يخطر في هذا الجمع لا يخطر في بال طالب علم مبتدئ، هذا لا يخطر إلا في بال بحر من بحور العلم، ولكنه غير مقبول، هذا الجمع عندنا غير مقبول. على أي حال، إذن من اعتقد الحق فهو مؤمن بمقتضى إطلاقات الأدلة. الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر جملة من الأدلة تقيد هذه الإطلاقات، ولكن نحن لا نقبل هذه الأدلة. الشيخ الأنصاري رحمه الله لتفصيل هذا البحث طويل، هذا على الإجمال، أردنا أن نجمل تفصيل هذا البحث، راجعوا البحث يوجد مرفوع على النت ربما بعنوان سلسلة أو كذا، دروس في العقيدة. نعم، تفصيل هذا البحث هناك. فإذا على الإجمال معتقد الحق لغير حجة عندنا من الناجين، لكن ليس كل العلماء يقولون، يعني هذا ليس رأي جميع العلماء، والله العالم. ها أي شنو كان سؤالكم؟ ها هذه يعني لها معنى صحيح، أن لها معان صحيحة، يعني ليس معنى واحدا. المعنى الظاهر أن كل أرض كربلاء، هذا معنى باطل، هذه الأحساء مثلا ليست كربلاء، هذا المعنى الظاهر غير مقصود، نجزم أن هذا غير مقصود. مكة مكة مثلا، المدينة المدينة، ليست كربلاء. فإذا نعلم أن هذا المعنى الظاهر الأول من هذه الباء هذا الغير مقصود. طيب، هل لهذه الكلمة معنى صحيح؟ نعم، لها معان صحيحة، المعاني الصحيحة متعددة. من جملتها، من جملة هذه المعاني الصحيحة، أن يقال كل أرض مثلا يذكر فيها كربلاء، وأن ذكر أمر الحسين عليه السلام غير مقصور على تلك البقعة. كل أرض يزار فيها الحسين عليه السلام، وأن زيارة الحسين عليه السلام ليست خاصة بتلك البقعة الشريفة، فإنه يستحب مثلا زيارة الحسين من بعيدا. كل يوم عاشوراء من المعاني، هذا أيضا ظاهره نعلم أنه غير مقصودا، ليس كل يوم عاشوراء، هو يوم واحد في السنة، إذن ظاهره غير مقصود. طيب، هل له معنى صحيح؟ نعم، له معنى صحيح، له معانا صحيحة. من جملة المعاني الصحيحة أن ذكر واقعة الحسين عليه السلام وما جرى له لا يقصر على يوم عاشوراء، فيذكر الحسين عليه السلام في كل يوم ويبكى في كل يوم، فالعبارة لها معان صحيح. سؤال حد أخوة عن السد والشتم، ها نفس الموضوع شيخنا، ربما شنع البعض بالاستدلال أنه لا يوم كيوم كذا، هذه وردت عن الإمام الحسن عليه السلام. نعم، ربما يأتي بهذه، يقول أنتم تكذبون قول الإمام كل يوم العاشوراء، والإمام يقول لا يوم كيوم كذا، لا تنافي. قلنا هذه كل يوم عاشوراء معناها الظاهر غير مقصود، نعلم أنه غير مقصود، ولها معنى محمل صحيح، المحمل الصحيح متعدد منه هذا المحمل، وهذا لا يتنافى مع ذاك. وأما وجود السب في القرآن الكريم فتطرقنا له في بحث تفسير سورة الكافر، لا أدري هل هو مرفوع على النت أم لا. الأجزاء اللي تطرقت له مرفوع. ها. ما بعد ترفع كل الأجزاء، لكن الأجزاء اللي تطرقت له مرفوع. فيمكنكم إذن مراجعة تفصيل الجواب عن هذا السؤال هناك. على الإجمال، هل السب، هل في القرآن سب أم لا؟ هذا يعتمد على مفهوم السب. ما هو مفهوم السب؟ ما معنى كلمة السب التي تسأل عنها؟ أنها موجودة في القرآن أم لا؟ مفهوم السب يدور بين معنيين. المعنى الأول الوصف الدال على من قصه في الموصوف بقصد تنقيصه، هذا واحد. المعنى الثاني هو السب هو القول السيء أو القول الفاحش، ليس القول قريب من هذا، القول السيء، الوصف السيء. إذن إما أن يكون وصف السيء أم الوصف السيء. هل السب هو وصف السيء أم الوصف السيء؟ إذا كان وصف السيء، نعم يوجد في القرآن الكريم أوصاف لأناس سيئين، عتل بعد ذلك زنيم، هذا مادح، وامرأته حمالة الحطب، مادح. المفسرون يقولون هذا منصوب على السب، يعني هي وامرأته على القاعدة حمالة الحطب، لماذا صار حمالة الحطب؟ قالوا منصوب على السب، يعني لأنه يريد تنقيصها وشتمها فنصب على، يعني بتقدير هكذا، وامرأته أشتم حمالة الحطب أصلها. كأنهم خشب مسندة، هذا وصف لأناس سيئين. طيب، هذا إذا كان السب إذن وصفا سيئا أو وصف سيئا، فوصف السيء موجود في القرآن الكريم. وأما إذا كان السب هو الوصف السيء فليس في القرآن وصف سيء، كل ما في القرآن حسن. طيب، ما هو مفهوم السب؟ هل هو هذا أم ذاك؟ الأمر ليس بكثير أهمية، يعني هذا الجدل الذي على الساحة في هذا الموضوع ليس بكثير أهمية، لأنه في الحقيقة بحث عن كلمة السب في اللغة، ليس بحثا دينيا ولا بحث فقهي، هذا ليس بحثا فقهيا وليس بحثا دينيا، هذا بحث لغوي. اعرضوه مثلا على أستاذ لغة عربية، قولوا له كلمة شتم هل هي وصف السيء أم الوصف السيء، وما الذي ستجنيه من هذا البحث اللغوي العظيم؟ يعني سواء كان السب هو الوصف السيء أم كان الوصف السيء، ما هي الثمرة العلمية؟ لا توجد ثمرة علمية تترتب على هذا، يعني معرفة مفهوم كلمة لغوية، المفهوم اللغوي لكلمة، ما هي قيمته العلمية أو العملية؟ إذا عبر أحد مثلا أحد من المسلمين قال القرآن فيه سب، نعلم أنه يقصد أن القرآن فيه وصف سيئين، وصف أناس سيئين، يوجد في القرآن الكريم وصف أناس سيئين بما فيهم. وإذا رأينا مسلما يقول القرآن ليس فيه سب، نعلم أن قصده أنه ليس في القرآن وصف سيء بحيث يكون الوصف سيئا، نعم هذا أيضا محق. إذن لا يوجد خلاف في هذا، النزاع كما يقول العلماء في هذه المسألة نزاع لفظي. القرآن فيه تبت يد أبي لهب، أبي لهب وتب وامرأته حمالة، هذا موجود في القرآن، بس ليس المسلمون لا يتنازعون في وجود هذا. قد يتنازع اثنان من المسلمين في أنها سب أم ليس بسب، هذا يرجع إلى مفهوم كلمة السب في اللغة. هل كلمة السب في اللغة بمعنى ينطبق على هذا أم بمعنى لا ينطبق على هذا؟ الحكم على الشيء بالحسن والقبح أيضا حكم عقلي لا يدور مدار اللغة. ربما بعض الناس مثلا يقول لا أريد أن أعرف، لابد أن أحدد أنه يوجد سب أم لا يوجد. لماذا؟ لأعرف أنه يوجد شيء قبيح في القرآن أم لا يوجد. الجواب كون هذا قبيحا هذا حكم عقلي، الحكم العقلي لا يدور مدار اللغة. الحكم العقلي واحد بين جميع أهل اللغات، عرب وغير عرب، الحكم العقلي غير خاص بالعرب وغير خاص بالذين يفهمون العربية معرفة صحيحة. أبناء هذا الزمان أكثرهم لا يعرفون العربية ومع ذلك لهم عقول. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم الثانية يعني في العصر الحديث رحمه الله كان يأتي درسه بعض طلاب الفلسفة، وهو كان يخالف الفلسفة، فكان يقول لهم نحن لم ندرس المعقول ولكن لنا عقول. فالناس يحكمون على الأشياء بالحسن والقبح ليس مع مراعاة يعني المعنى اللغوي في اللغة العربية لكلمة السب غير دخيل في حكم العقل بالحسن والقبح. وجود الأوصاف هذه في القرآن الكريم أمر ثابت بيقينا. كانت اللغة العربية تقتضي أن تكون هذه الأوصاف سبا أم كانت اللغة العربية تقتضي أن لا تكون هذه الأوصاف سبا، هذا لا دخل له في وجود هذه العبائر في القرآن الكريم. فإذا البحث كله نزاع لفظي والعلم قطرة كثرها، والحمد لله رب العالمين.